الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. روى الإمام مسلم في صحيحه، والحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد في مسنده، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. هذا الحديث الذي رواه مسلم وغيره من أصحاب السنن فيه بيان ما ينبغي أن يكون عليه المسلم يوم الجمعة من الاهتمام وتعظيم شعيرة الجمعة. ويظهر هذا التعظيم أن الواحد يتوضأ، وليس يتوضأ فحسب، بل يحسن وضوءه، يعني يحسن الوضوء، فهو حريص على هذه الجمعة. ثم يأتي الجمعة، وذكر الحديث أهم شيء في الجمعة وهو الاستماع والإنصات، والإنصات هو استماع، لكن هذا التكرار فاستمع وأنصت يفيد أنه ينبغي لمن يأتي الجمعة أن يكون حريصا على الإنصات والاستماع وتدبر ما يقوله الإمام، وإلا لم ينتفع ولم يستفد. إذا جاء الجمعة وهو مشغول البال، احنا نعرف الحديث بأنه من أتى أول الساعة فيكون له بمثل ما يعني عنده قيمة تعبدنا، ومن أتى في الساعة الثانية قس بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة قس يعني خروف، ثم بمقدار دجاجة، ثم بمقدار حبة بيض. فإذا صعد الإمام المنبر يعني انتهى، ما عندوش الثواب الكبير. لكن هذا الذي بكر ينبغي أنه يستمع وينصت إلى الجمعة، وهو أهم شيء. إذا شاف روحه إذا يجي بكري بزاف كي تلحق الخطبة يكون تعبان، فيغفو ويسهى ويرقد غير ما كان لك، لأن احنا عندنا قاعدة فقهية تقول: العبرة في الأحكام للمعاني والمقاصد لا للمباني والأشكال. العبرة في الأحكام للمقاصد، ومقصد الجمعة الاستماع والاتعاظ والانتفاع. فإذا حضر بجسده وعقله غائب وقلبه غير حاضر هذا لم ينتفع، أما من جمع بين التبكير والاستماع فقد أخذ الخير كله. جمع زوج حوايج، بكر ولكن منتبه وما تعبش، وكل واحد وصحته. واحد ربما يكون في عمر يقدر يأديهم في زوج، وممكن كي يكبر بزاف يحرص على الإنصات والاستماع، ما يجيش بكري ثم ما يسمع والو يرقد لنا ولا يتعب غير ما كان، لأن لم يستفيد شيئا. ولذلك العبرة بالمقاصد لا للمباني والأشكال، هذه الجهة الأمر. فقال: غفر له الأجر والثواب لمن استمع وأنصت. الأجر والثواب، غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاث أيام، يعني عنده غفران الذنوب الصغيرة 10 أيام. هذا اللي سمع وأنصت وانتفع. ومن مس الحصى فقد لغى. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه الحصى، الحجر الصغير هذا، وممكن واحد كان يحكم حصى يبدأ يشتغل بها، والاشتغال بالحصى يعني يجعل الإنسان لا ينتبه إلى ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام أو الخطيب، يعني يغفل. هذا مجرد الحصى، فما بالك بمن يتكلم مع غيره أثناء الجمعة. إذا صعد الإمام يتكلم، إذا صعد الإمام المنبر، فما بالك يتكلم واحد مع صاحبه، أو يبدأ يقول هذا بعد وهذا أمشي وهذا كذا، ولا واحد يجي متوخر يبقى يدور في الجامع، بعدها يحط حاجة في الوسط في بداية المسجد، يحط حاجة ويبقى يحكي مع هذا ويحكي مع هذا، بعد غير يلحق الجمعة يجي يدي لازم يدي المكان تاعه، يدي بلاستو، ريح. دخلت الجامع ريح في مكانك، ريح في مكانك من الاول، ماشي دير لنا واحد يدير حق، واحد يدير تريكو، واحد يدير لنا على بالي ساعه، واحد يدير لنا نقال، واحد يدير، وبعد ذلك يجي واحد يقعد في المكان يزعف عليه وربما يغضب عليه. واذا غضب الانسان قتلوا جموعه، اذا غضب وزعف خلاص يعود خلو يعود يعود الوقت تاع الجمعه كاع راهو في قلبه على اخوه حاجه وراه غضبان عليه وزعفان حتى الادراك تاعو 90% تاع الادراك راح. وان كان المسلم يعني يتواضع لاخيه حتى لو كان خوك جد ذلك بلاستيك فرضا ذلك مكان جلس فيه تجاوز عنه. الله عز وجل تكلم عن الصحابه قال ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون. اثره على نفسك من باب أنك تجمع كلمة المسلم، لأن الأخوة الإسلامية يعني لها مقام الأول بالنسبة للصف الأول. إذا تقول لي أنا في جال الصف الأول أفترق مع أخي، نقول لك أدي الصف الأول وأنا نجي في الصف الثاني وتبقى معي أخوي. هذه الحكمة والفهم، نخليك تدي البلاصة الأولى باش تبقى معايا أخويا، خير من نزاحمك ونتخاصمو ونتغاضبو كل واحد يروح من الجهة على جال السنة، لأن الصف الأول سنة، الصف الأول والثاني سنة والأجر فيها كبير. ولكن الأخوة الإسلامية واجب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لكن الإنسان لازم يقدر الأولويات ويقدر الأهم في المهم. فأنت ماشي من أجل الصف الأول تخاصم أخاك أو تقول له كلام قبيح أو تشتمه أو تغلط عليه القول. اللهم إلا الإنسان، احنا قلنا الإمام الشافعي يقول من كان في مكان، يعني كان مثلا في الصف الأول والصف الثاني، ثم انتقض وضوءه فراح يتوضأ، فهو أولى بالمكان اللي كان فيه، ولكن إذا شاف روحه يأذي بزاف الناس ويبدأ يتخطى الرقاب ويجي من الأخير المكان اللي يجلس فيه، لأنه علاش تشوش على الناس في الجمعة؟ تشوش على الناس، أنت رحت ممكن جاء واحد يجلس، أنت ما جيت رحت تتوضأ وتولي تلقى الناس جلسوا في المكان تاعك ممكن، ومن بعد تغضب في باطل، فأجلس حيثما يعني وجدت المكان. هذا من باب الأدب ومن باب اللياقة، اللياقة والأدب. وده إنسان ما يقدرش يعني يتحمل خوه ويتجاوز عن أخيه ويؤثر أخاه، يعني يؤثره يعني يقدمه على نفسه، تسمى رحله، هذا علامة على ضعف إيمانك. كل ما يقوى إيمانك كلما تعفو تتجاوز تؤثر أخاك، يعني تتسامح وتتقبل خوك. وفي الحديث تفسح يفسح الله لكم، إنسان دائما المكان ممكن يكفي الزوج، بعد شوية خلي خويا يدخل معي ونفرح، خويا كي هو حارس، خويا هو حارس على الصف الأول معايا نفرح له. كي تلقى الزوج حارسين على الصف الأول لازم تفرح له، قدرت المكان يفي بالرجلين بها، لم يفي واحد ينصار في الصف الثاني. لكن لازم تكون عندنا شوية قلوبنا، يعني أن قلوبنا تسع بعضنا بعض، القلوب بتاعنا لازم تسع بعضنا بعض. ولي يدير هذا يديرها لله، ما يديرهاش لفلان أو لفلان، يديرها لله. كل ما يدير الإنسان حاجة لله يؤجر ويثاب ويرتفع مقامه، يرتفع مقامه عند الله تبارك وتعالى. ومن مس الحصى فقد لغى، وذلك إنسان يهتم بالجمعة اهتماما كبيرا من حيث أنه يحضر قبل صعود الإمام المنبر، كي الناس الإمام يصعد المنبر هما هم جايين أخلق، يعني هذا ما عطاش اهتمام الجمعة، هذا برئت ذمته. ما كيصلي الجمعة يصلي ركعتين، ربي ما يطالبوش باش يعاود الجمعة، ولكن هل حصل على ثواب الجمعة؟ ما حصل. هل حصل ما جاء في الحديث غفر ما بينه وبين الجمعة وثلاثة أيام؟ لم يحصل ذلك، لأن هذه من جاء بالجمعة وأداها كما ينبغي هو اللي عنده الثواب، هذا تاع غفران الذنوب ونتاع الأجر والثواب لمن حصل الجمعة كما ينبغي ولم يمص حصى ولم يشتغل بأي شيء. إذا كان إنسان ما يخليش فرصة تاع الجمعة حتى تغفر ذنوبه خلال أسبوع الماضي وثلاثة أيام قادمة، يعني ما يضيعش هذا الثواب هكذا لكسله لتهاونه لتفريطه لتقصيره لعدم اهتمامه، يعطيها مكانتها هذه الجمعة ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. علامة إيمانك لما تعظم هذه الشعائر، شعيرة الجمعة تعظمها عبادة من عبادة، تعظمها تعطيها قيمتها، تغتسل لها، تلبس أحسن ما عندك من ثياب، تأخذ الطيب، تدهن بالدهن، يعني تهتم هذه الشعيرة من شعائر المسلمين، فيها إظهار لدين الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.